اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم شفاء لأمتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافها من بلائها يا ربنا، تولى أمرها واكشف كربها يا مولانا. اللهم أطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون فيها، أثرت على العقل والإدراك، أثرت على الذهن. بسم الله بسم الله أرقي راسك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك. بسم الله بسم الله أرقي راسك، بسم الله أرقي بطنك، بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن تجمد وتخمر، أطر يا ربنا سحرا عظيما على عقلها وإدراكها وذهنها، أطر يا ربنا سحرا مشموما، أطر يا ربنا سحرا أخذ من شعر الرأس وعمل فيه السحر العظيم، أطر يا ربنا سحرا عظيما أكلته وشربته، أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطر يا ربنا أثر حسد شديد عليها، أطر يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على صحتها على عافيتها كانت، أطر يا ربنا أثر حسد وعيون على الصحة والعافية وعلى النشاط والقوة، أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم فيها وعليها. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أطر يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا ومن الحبشة، أطل يا ربنا سحرا من الخادمات، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا أثر حسد وعين فيها وعليها قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لها، لما حار حادة ممرضة قاتلة قاضية، أطر يا ربنا أثرها من رأسها وإدراكها وعقلها وذهنها، أطر يا ربنا أثرها من صحتها وعافيتها وقوتها ونشاطها. الله أكبر، أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا سحرا، أطله يا ربنا حسدا، أطله يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت لما حارا قاتلا قاضية، أطل يا ربنا أثرها ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك، والله يكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اسقها يا ربنا أثرا على عقلها وإدراكها، على عقلها وإدراكها، على ذهنها، على عقلها وإدراكها وعلى ذهنها. اطري يا ربنا هذا الأثر، واحلي يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احلي يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا. أثر على الرأس، أثر على العقل، أثر على الإدراك والذهن. أطر يا ربنا هذا الأثر، أثر على الصحة والعافية. أطر يا ربنا هذا الأثر من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن آثار عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت. أطر يا ربنا أثرها، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. انزل يا ربنا البلاء من رأسها، من رأسها انزله يا ربنا وأخرج، انزله يا ربنا وأخرج. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يا ربنا يا ربنا انزل يا ربنا البلاء من عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها يا ربنا، ومن سمعها وبصرها. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي الإدراك. الله أكبر، الله أكبر. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا في رأسها، في رأسها، في رأسها، في رأسها، على الذهن، على الذهن، على العقل، على العقل. أطر يا ربنا سحر الجنون، أطر يا ربنا سحر الجنون والخبال يا ربنا، وسحرا عظيما يؤثر على إدراكها وذهنها وعقلها. أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطره يا ربنا من الأقارب والجيران، أطره يا ربنا من الخادمات، من الخادمات الكائدات الخائنات الماكرات. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، أبطله. أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأحمر والأزرق والأبيض. أطر يا ربنا هذا السحر على عقلها وإدراكها وذهنها. الله أكبر، الله أكبر. أفلا تعقلون وما يعقلها إلا العالمون. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، خفيا مخفيا على عقلها، خفيا مخفيا على إدراكها وذهنها، على تركيزها، على استيعابها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، وأطر يا ربنا آثار عيون عيون عيون عيون حافدة حافدة. أطرها يا ربنا على عقل الرزين، على فكر سديد، وعلى الصحة والعافية، وعلى النشاط والقوة والحيوية، وعلى النشاط والحيوية، وعلى القوة، وعلى القوة، وعلى القوة. اللهم اطر يا ربنا اثر عيونك، اثرت، اثرت تاثيرا بالغا. اللهم اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. اطر يا ربنا سحرا على سحر، اطر يا ربنا سحرا على حسد، اطر يا ربنا سحرا على عين، اطر يا ربنا حسدا على حسد، اطر يا ربنا حسدا على سحر، اطر يا ربنا حسدا على عين، اطر يا ربنا اثرا بالغا. احل يا ربنا هذه العقد، واطر يا ربنا اثر انفس، انفس عليها خبيثة مستخبثة رديئة رديئة. أطر يا ربنا أثر نفس خبيثة مستخبثة رديئة. أطر يا ربنا أثر نفس ظلمتها. أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس على عقلها وإدراكها، على صحتها وعافيتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر مس، أطر يا ربنا أثر نفس ومس، أطر يا ربنا أثر نفس ومس، على رأسها، على رأسها، على ذهنها، على ذهنها، على عقلها وإدراكها، وعلى المخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب. اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا على عقلها وإدراكها، وعلى صحتها وعافيتها. اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا فيها وعليها، فيها وعليها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا منها. بسم الله. فلا تعقلون، فلا تعقلون، فلا تعقلون. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد يا ربنا، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا مولانا، اللهم أطره يا ربنا أستر تأثيرا بالغا عظيما قويا شديدا. أطره يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. أم يحسدون الناس يا يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أقل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا أثر على عقلها وإدراكها وذهنها، أثر على استيعابها، أثر على سمعها وبصرها ونطقها، أثر عليها بالخيالات، أثر عليها بالخيالات، أثر عليها بالخيالات. اللهم أطل يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما، أطله يا ربنا من رأسها، أطله يا ربنا من عقلها، أطله يا ربنا من إدراكها، أطله يا ربنا من المخ والمخيخ، أطل يا ربنا سحرا سمته في بخور وعطور ونباتات وأعشاب، أطل يا ربنا سحرا أخذ من شعر راسها فعقد فيه العقاد. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا سحرا أكلته، أكلته وشربته، تجمد في بطنها، تخمر في بطنها، تربط في بطنها، تحجر في بطنها، تجمد في بطنها. أطله يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية، أطلها يا ربنا عليها العهود والمواثيق وأن لا تظهر وأن لا تبطل. اللهم أظهر أمرها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على حسد، أطل يا ربنا سحرا على عين على عين على عين على عين. أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا كلها بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدة. اللهم أطل يا ربنا سحرا على حسد، سحرا على حسد، وحسدا على سحر، وحسدا على عين. أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك. اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما على راسها، على راسها وإدراكها وعلى عقلها. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، يرقي الرأس، بسم الله يرقي العقل والإدراك، بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، أطره يا ربنا على الكواكب والنجوم. اللهم أطره يا ربنا سحرا غطى، غطى عقلها، غطى إدراكها وتركيزها واستيعابها. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. كل صاحبة القرآن يا ربنا يا رحمن كلها يا ربنا، ونجيها، ونجيها من القوم الظالمين، ونجيها يا ربنا من بلاء فيها، ونجيها يا ربنا من الأعداء، من ساحرين وحاسدين وحاقدين وناظرين يا ربنا وعائنين. نجيها يا ربنا برحمتك، نجيها ونجينا أجمعين برحمتك يا ربنا من القوم الكافرين، من القوم الفاجرين، من القوم الفاسقين، من الساحرين والحاسدين والحاقدين والناظرين يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي الفكر، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله بسم الله يرقي الصحة والعافية، بسم الله يرقي الصحة والعافية، بسم الله يرقي القلب والصدر، أرقي القلب والصدر، بسم الله يرقي الرأس والبدن، بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله بسم الله بسم الله. أطلع ترى عين عين عين عين خرقت الجسد، عين حلت واستقرت في الرأس، أثرت على الدماغ، أثرت على الذهن. أطلع يا ربنا ترى عين، أطلع يا ربنا ترى عين من الجيران والأقارب يا ربنا، ومن العمال يا ربنا، ومن الخادمات. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين فيها وعليها. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين فيها وعليها. أطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين خارقة خارقة. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين. أصابتها، أصابتها إصابة بليغة في رأسها، في رأسها، على صحتها وعافيتها. أطل يا ربنا أثر عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أقضي ربنا ترى الحسد والعيون عليها على عقل رزين على فكر سديدة وعلى صحة وعافية. فطلة ترى عيون عيون عيون عيون عيون من إنس وجان أصابتها. فطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون نظرت فأثرت. فطل يا ربنا ترىها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أم يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثرا بالغا أطل يا ربنا أثرا تغلغل تغلغل في رأسها تغلغل في عروقها تغلغل في أحشائها وجوفها. أطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون وعليك بمسوس ظالمة وعليك بمسوس فاجرة ساكنة في الرأس ساكنة في القفا ساكنة في القلب وفي الصدر وفي البطن. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا طوعا أو كرها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها. أهل يا ربنا هذه العقدة أهل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا عقدا سحرية أهلها يا ربنا وحسدية ومن آثار عيون قوية. أخرجها يا ربنا أحللها يا ربنا أخرجها يا ربنا من عليها أخرجها ربنا من عليها من رأسها من رأسها من فكرها من فكرها من عقلها وإدراكها. الله أكبر. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا البلاء أحل يا ربنا العقد أحل يا ربنا أحلولها على الجنون والخبالة أحل يا ربنا أحلولها أحل يا ربنا أحلولها أحل يا ربنا أحلولها كالسكرة كالسكرة في الرأس في الرأس. أحل يا ربنا هذه العقد أحل يا ربنا هذه العقد أحل يا ربنا هذه العقد عقدا سحرية عقدا سحرية عقدا سحرية. أحل يا ربنا على العذاب وعلى النكال احلها يا ربنا احلولها احلها يا ربنا احلولها احلها يا ربنا احلولها عقدا سحرية في جسدها في جسدها في البيت في البيت لها في البيت لها في الجسد في الجسد على عقلها وإدراكها وعلى صحتها وعافيتها وفي البيت لها وفي البيت لها. اطل يا ربنا سحرا في البيت لها اطل يا ربنا سحرا في البيت لها اطل يا ربنا سحرا في البيت لها وحسدا عليها وعلى البيت وحسدا عليها وعلى البيت. اطل يا ربنا ترى حسد حسد وعيون عليها عليها وعلى اولادها عليها وعلى ما اتيت عليها وعلى بيتها. اطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون فيها وعليها بينها. اطل يا ربنا ترى حسد وعيون عليها وعلى اولادها وفيها وفي بيتها واولادها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا الحسد وأهل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أفلا يتدبرون القرآن فلا يتدبرون القرآن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا تعقلون أفلا تعقلون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذه الأسحار عليها وفيها ومن حولها لها لها ولأولادها. أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون والعيون أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا من رأسها أطلها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها أطلها يا ربنا من قفاها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها لها. اطل يا ربنا الاسحار والاحساد والاحساد اطلها يا ربنا بحوله يا ربنا وقوته يا ربنا وقدرته. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قوي ان الله قوي ان ذلك على الله يسير سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها سيرتها الأولى اعدها يا ربنا عاقلة اعدها يا ربنا رزينة اعدها يا ربنا اعدها يا ربنا اعدها يا ربنا اعدها يا ربنا متذكرة اعدها يا ربنا متفكرة اعدها يا ربنا ذاكرة اعدها يا ربنا عاقلة اعدها يا ربنا اعدها يا ربنا اعدها يا ربنا صحيحة سليمة متعافية سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا هذا الحسد اهدي يا ربنا هذه العقد وابطل اثرها عين عين عين عين عين عين عين عين عين ابطل يا ربنا اثرها اهدي يا ربنا عقدها من عقلها وادراكها يا ربنا ومن صحتها يا ربنا وعافيتها بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا الحسد يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي هطل يا ربنا هذا السحر هطل يا ربنا هذا الحسد وهل يا ربنا هذه العقد من رأسها بسم الله أفلا تعقلون وما يعقلها إلا العالمون أفلا يتدبرون القرآن يا ربنا يا ربنا رد يا ربنا عقلها ارزينا يا ربنا وفكرها السديدة يا ربنا رده لها يا ربنا ردا جميلا عاجلا لا أجلا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا رد لها يا ربنا عافيتها رد لها يا ربنا صحتها رد لها يا ربنا قوتها الله أكبر بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله الله أكبر أفلا يتدبرون القرآن ازل يا ربنا حجوبها على عقلها يا ربنا أثقال على عقلها يا ربنا وفي جسدها من آثار سحر عظيم من آثار حسد شديد ومن آثار عيون نظرت فأثرتك اهدي يا ربنا أثرها اهدي يا ربنا عقدها اهدي يا ربنا أثقالها اللهم فك مرابطها اللهم اخرج يا ربنا ما احكموها اخرج يا ربنا ما احكموه اخرج يا ربنا ما دفنوه اطر يا ربنا ما دفنوه اطر يا ربنا ما دفنوه اطر يا ربنا ما رشوه اطر يا ربنا ما نثروه اطر يا ربنا ما دسوه اطر يا ربنا ما غرزوه اطر يا ربنا ما احكموه لاجل غلبة عليها على ذهاب صحتها وعافيتها وعلى القتل فاطل يا ربنا سحرا يقتلوها فاطل يا ربنا سحر القتل فاطل يا ربنا السحر الأسود فاطل يا ربنا السحر الأسود فاطل يا ربنا السحر الأسود فاطل يا ربنا السحر الأسود فاطل يا ربنا السحر الأسود فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا السحر الأحمر فاطل يا ربنا السحر الأزرق فاطل يا ربنا السحر على النار فاطل يا ربنا السحر على الهواء فاطل يا ربنا السحر على الماء فاطل يا ربنا السحر على التراب فاطل يا ربنا كل سحر حطر يا ربنا كل سحر في جسدها في أحشائها في دمها وعظامها وفي مفاصلها وظاريفها حطر يا ربنا كل سحر حطر يا ربنا سحر مسقية حطر يا ربنا سحر مشروبة حطر يا ربنا سحر مشروبة في القهوة وفي الشاي وفي الماء والعصيرات حطر يا ربنا سحر مشروبة في الغازيات حطر يا ربنا سحر مشروبة أقضي يا ربنا سحرا مشروبا استشرى في دمها أثر على عقلها أثر على صحتها وعافيتها سلب قدرتها وقوتها وعافيتها وصحتها منها يا ربنا أبطله يا ربنا مشروبا في الحليب والألبان أبطله يا ربنا مشروبا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما الله أكبر فقد يا ربنا كل سحر، فقد يا ربنا سحرا فيها، فقد يا ربنا سحرا عليها، فقد يا ربنا كل سحر، فقد يا ربنا كل سحر، فقد يا ربنا كل سحر، وآثار حسد وعينا، فقدها يا ربنا كلها، فقد يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، تركزت على عقلها، تمركزت في مخها والمخيخة، فقدها يا ربنا أطلها، فقدها يا ربنا أطلها، وعلى صحتها وعافيتها مربوطة ومعقودة في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اللهم أطل يا ربنا أثرها بارغا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقدرتك، أطله يا ربنا بقوتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أثرها على عقلها وإدراكها يا ربنا، وعلى ذهنها يا ربنا، وعلى فكرها، أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا سحرا عظيما، في صورة في صورة يا ربنا، وفي سبحة يا ربنا، وفي ورقة يا ربنا، يا ربنا وفي كتاب، أطل يا ربنا سحرا عظيما، في ورقة في ورقة، في سبحة في سبحة، أطل يا ربنا سحرا عظيما، في ورقة في ورقة، في سبحة في سبحة، أطل يا ربنا سحرا عظيما، في الخرز في الخرز في الخرز، أطل يا ربنا سحرا في كتاب، أطل يا ربنا سحرا في كتاب، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا في خرز، في خرز وفي ورق، وفي خيوط وفي شعر، وفي خيوط وفي شعر، اطل يا ربنا سحرا مثبتا، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا يفقد العقل، يفقد العقل على الجنون والخبال وعلى التوهان، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما، واثر حسد وعين، اثر عليها بشرود في الذهن، اثر عليها بشرود في الذهن، في الذهن في الذهن، اثر عليها في الذهن في الذهن، بشرود في الذهن، بشرود في الفكر، اللهم اطل يا ربنا هذا اطل يا ربنا هذه العقد، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا اثرها بالغا قويا عظيما على عقلها ومخها وعلى الادراك وعلى الادراك وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الاستيعاب وعلى الذاكره وعلى الذاكره، مسح الذاكره مسح الذاكره، اطل يا ربنا هذا السحر على قتلها ودمارها يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر الدمار، اطل يا ربنا سحر النكال، اطل يا ربنا سحر العذاب، اطل يا ربنا سحر حسد وعين، اطل يا ربنا حسد حسد وعيونها على رأسها وإدراكها، على رأسها وإدراكها، أثر على عقل رزينة، أثر على فكر سديدة، أثر على الصحة والعافية، اللهم أطل أثر عيون عيون عيون نافلة نافلة خارقة خارقة، أطل يا ربنا أثرها كالسهام كالسهام، كالرماح كالرماح، كالشرار كالشرار، كالرصاصات دخلت في الرأس وفي الجسد، توزعت في الجسد، دخلت في الرأس، أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا، بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي، اللهم كن وليها يا ربنا ونصيرها يا ربنا وظهيرا لها ويا ربنا ومعينها، فالله هو الولي فالله هو الولي والله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرها وأحل يا ربنا عقدها وأحل يا ربنا عقدها، بسم الله بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا سحرا واهل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا، بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.